على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت يرنماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري وبركت في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت يرنماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري وبركت يا شفائي حمل الله المذبوح حبك صار التوائي وفرحي من بعد نوح وبركت يا شفائي حمل الله المذبوح حبك صار التوائي وفرحي من بعد نوح وبركت في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت ترنيماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري وبركت في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت ترنيماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري وبركت ودموعي سبقتني في الكلام تحكي عنك يسوعي وإيه يحكيك بالتمام وبركت ودموعي سبقتني في الكلام تحكي عنك يسوعي وإيه يحكيك بالتمام وبركت في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت ترنيماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري لأني عارف إنك بتحبني وإنك لي ضعفي كاشف وما زلت تضمني وبركك لأني عارف إنك بتحبني وإنك لي ضعفي كاشف وما زلت تضمني وبركك في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري ترنيماتي على كل لمسة انت اهتمت فيها بأمري وبركت في حياتي على كل لحظة فيها عشتها لك فعمري وبركت ترنيماتي على كل لمسة انت